السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثالث من اجتماعنا على مدارسة سورة يونس عليه السلام من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. كنت قد ذكرت فائدة مهمة ينبغي أن يلاحظها الطالب أثناء دراسته لسورة، وهي أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر في السور المكية وحتى في السور المدنية، ولكنها في السور المكية أكثر، يذكر آياته تبارك وتعالى في خلقه. الله تبارك وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر. مش مهم الميكروفون، ما هم بيسمعوا خلاص. مش أنت سمع فضيل وأنت بعيد؟ خلاص خلاص تمام. الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في هذه السورة، في سورة يونس، تلك آيات الكتاب الحكيم، فذكر في هذه السورة آياته تبارك وتعالى التي تدل على علمه وقدرته وعظمته وحكمته ورحمته. فجاء في هذه السورة في غيرها من السور براهين الحق على أن الله تبارك وتعالى كما أن له الخلق فله الأمر. ألا له الخلق والأمر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي شرع، وهو الذي هدى. فجاء كذلك في سورة لقمان، والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة لقمان آياته تبارك وتعالى. أما مثلا سورة يوسف لم يذكر فيها هذه الآيات، لأن المراد منها بيان قصة يوسف عليه السلام ليهتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن العاقبة للمتقين. جاء أيضا مثلا في سورة الرعد، يعني خلينا لو ناخذ سورة الرعد كمثال، قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم ذكر سبحانه وتعالى: هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. كل هذه آيات على علم الله وقدرته وعظمته ورحمته، وأنه تبارك وتعالى كما أن له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى. لذلك تأتي هذه الآيات ليستدل بها على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق القرآن، وكذلك على البعث والحساب والجزاء. أيضا مثلا سورة الفرقان كمثال آخر، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل، لا في أول السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال أيضا في السورة: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إلى أن قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهكذا شباب، إذن أنت تلاحظ أن أعظم أو من أعظم ما أقام الله به تبارك وتعالى الحجة على أنه الرب الإله الحق وأن ما سواه هو الباطل، ما يراه الإنسان من آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي النفس. يبقى احنا عندنا الآيات إما أن تكون في الآفاق أو في النفس أو في الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج الآيات عن هذا. وكلمة الله نور السماوات والأرض، نور هو الدليل وهو الهادي، فهذا النور إما أن يكون في الوحي وإما أن يكون في الآيات التي يراها العبد. واضح؟ فلذلك يكثر ذكر هذه الآيات ليس فقط من باب النعمة، لأن وجدت كثير من الناس حينما يذكر هذه الآيات يذكرها من باب أننا نحمد الله تبارك وتعالى عليها. لا، ليس هذا هو المراد من هذا السياق. هذا مثلا ذكر في سورة النحل، المراد منها أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نعبده. لكن هذه السور مثلا سورة الروم، سورة يونس، سورة الفرقان وغيرها من السور، المراد منها الاستدلال على علم الله تبارك وتعالى وحكمته وعظمته وقدرته، وأنه تبارك وتعالى له الخلق والأمر كما قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني أنت حينما تعلم أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هو الذي أنزل لك هذا الكتاب. فهذا دليل على أن هذا الكتاب حق. واضح؟ طيب نكمل الآيات. وصلنا إلى صفحة 122. إن لا 22 لا 23 لا 9 إن الذين آمنوا. نعم. طيب خلونا بس نثبت الآية السابقة، لأن الآية السابقة هي التي تبين الآية اللاحقة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من لا يرجو لقاء الله لا يتوقعه، لا يريده، لا ينتظره، لا يعمل له، لا يخاف منه ولا يخشاه. فهذا الإنذار، خلينا نفهم يا شباب ما معنى أن الله ينذر الناس، ولكن في آية أخرى نفصل الآيات. أو إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ما معناها؟ معنى الآيات لكل الناس. لما يكون مثلا الرجل يا شباب يعرض بضاعة، هذه البضاعة في الأصل هو يعرضها للمشتري، لكن هذه البضاعة يراها كل الناس، أليس كذلك؟ لكن المشتري الذي عنده نية الشراء هو الذي يهتم بها. نفس الشيء الآيات الله تبارك وتعالى بينها لكل الناس. قال الله عز وجل: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال في سياق آخر: وكانوا مستبصرين. فهذه الآيات يمر عليها كل الناس، واضح؟ والقرآن كان يتلى على الكفار، منهم من آمن ومنهم من أعرض. يبقى كلمة إن في خلق السماوات، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، المراد أن من كان متقيا، من كان معتبرا بهذا، هو الذي سيعتبر بتلك الآيات، لا أن غيرهم حجبت عنهم الآيات. لا، غيرهم رأوا الآيات، كما قال الله عز وجل في فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فهو رأى الآيات لكن أعرض عنها ولم ينتفع بها. لذلك ربنا قال: والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سيذكر الله تبارك وتعالى من آمن، وهذه أيضا من البشرى. يبقى هو ذكر إنذارا، قال الله تبارك وتعالى: أولئك مأواهم النار، هذا إنذار. وسيذكر الآن البشرى. تفضل. القول في تأويل قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أول شيء يا شباب تلاحظوا أن الإيمان يأتي معه العمل الصالح، لأن الإيمان في الأصل الإيمان هو قول وعمل. يعني الإيمان يشمل كل ما في الإنسان، يشمل لسانه ينطق به، ويشمل ما في قلبه، والذي في القلب شيئان: علم والعمل. يعني مثلا علمك بأن الله على كل شيء قدير هذا علم، توكلك على الله عمل، علمك بأن الله ما بك نعمة فمن الله هذا علم، تمام؟ ذكر ذلك عمل. يبقى العلم يعني القلب فيه أمران: العلم والعمل. العمل يدخل فيه الإخلاص، الحب، الرجاء، كذلك بغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ويدخل فيه التوكل والاعتصام بالله. طيب العلم فيه العلم بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، بفي العلم والعمل. وذلك البدن، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإيمان لا بد أن يكون معه عمل. فعطف العمل على الإيمان، يعني اختلف العلماء فيه هل هو من باب عطف الخاص على العام، يعني أن الإيمان أن العمل هنا ذكر مرتين: مرة لأن الإيمان أصلا فيه عمل، لفظ الإيمان فيه العمل، لأن الإيمان ليس مجرد إقرار، ليس مجرد تصديق، ليس مجرد معرفة، لا بد أن يكون معه عمل. لكن لما عطف عليه العمل فهنا اختلف العلماء: هل المراد ذكر العمل مرتين للتأكيد عليه فيكون مذكورا أولا داخلا في الإيمان، أو يكون ليس مرادا به إلا الإيمان الباطن ويكون العمل يرى به العمل الظاهر؟ الأقرب والله أعلم أنه ذكر مرتين، يعني أن الإيمان وحده يدل على العمل، وجاء التأكيد على العمل الصالح. وهذا يأتي كثيرا في القرآن، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. هذا في القرآن كثير جدا، أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. يعني من لم يكن مؤمنا بالله ورسوله والدار الآخرة لا ينفعه عمله، ومن كان مؤمنا مصدقا بلا عمل فكذلك لا يصح إيمانه، لا بد أن يكون معه عمل. وهذا هو قول الصحابة ومن بعدهم، الإيمان قول وعمل. المراد بالقول هو إقرار القلب وتصديق القلب، والمراد بالعمل عمل القلب وكذلك عمل الجوارح، والمراد كذلك بالقول قول اللسان. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا بالضبط يا شباب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر هدايته مترتبة على إيمانهم وعملهم الصالح. الله سبحانه وتعالى قال مثلا إنهم فتية آمنوا بربهم هدى وربطنا على قلوبهم. في آية أخرى مثلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وآية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى أنت تلاحظ أن الله تبارك وتعالى يبين أن العبد عليه أن يريد الحق وأن يسعى له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فهذه الهداية يهديهم ربهم بإيمانهم، هذه الهداية تكون في الدنيا وفي الآخرة. فالذي آمن ورضي بهذا الدين الله سبحانه وتعالى يهديه لمزيد من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في آية أخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في موضع آخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم. يبقى هذا يدلك على أن العبد له قدرة وله اختيار وله مشيئة. لذلك هذه السورة تأتي لتبين أن العبد مختار استجبارا، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لكن الله تبارك وتعالى لا يضل أحدا إلا بسبب منه. لم يذكر في القرآن عقابا من الله، عقاب من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ويذكر معه سبب العبد. ذلك جزيناهم ببغيهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى غني عنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. فهذا يجعلك أنت لا تحزن على من كفر، يعني من كفر فلا يحزنك كفره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا يريد الهدى. بالعكس، الله سبحانه وتعالى بيّن أن العبد إذا كان عنده بادرة للهدى يزيده هو هدى سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن في المقابل من كان يريد الكفر ويصر عليه فإن الله تبارك وتعالى يستغني عنه، كفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. فالله سبحانه وتعالى من أراد الخير الله سبحانه وتعالى يسهله له وييسره، ومن أراد الباطل وكفر بآيات الله فإن الله تبارك وتعالى لا يهديه. كيف يهديه؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يعني هو إنسان كفر، رأى الإيمان وكفر، رأى الآيات وكفر، واضح يا شباب؟ فربنا سبحانه وتعالى قال يهديهم ربهم بإيمانهم. الهداية في الدنيا بالإيمان أن الله يزيده علما وإيمانا ويعينه على العمل بالعلم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعانهم على أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. طيب، في الآخرة يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. فالباء هنا شباب هي باء السببية، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم. لاحظت أنت أن هذا الإيمان بدأ من العبد، وإن كان ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لكن العبد تحرك له وبذل له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. ثم جاءت البشرى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إلى آخر الآيات. تفضل. حمد الله. يقول تعالى ذكره إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره يهديهم ربهم بإيمانهم، يقول يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة، كما حدثنا بشر وساق بإسناده عن قتادة في الآية قال بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة إشارة حسنة، فيقول له ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ صدق، فيقول أنا عملك، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وشارة سيئة، فيقول ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوء، فيقول أنا عملك أعملك، فينطلق به حتى يدخله النار. نعم، خلونا قبل أن نتكلم عن جزاء المؤمن في الآخرة نتكلم عن هذا الأصل المهم وهو الإيمان بالقدر. القدر شباب تكلمنا عنه قبل ذلك أن قدر الله هو التقدير السابق، أن الله علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد أو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله بكل شيء عليم تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كتب كل شيء في الذكر، كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو كذلك شاءه وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، واضح كده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وآخر شيء أن الله خالق كل شيء. من الأصول المهمة جدا التي يغفل عن ذكرها في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة، هذا من أعظم أصول القدر التي لا تكاد تذكر. دائما الناس تقول لك أن القدر مراتب أربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، صح؟ لا، لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنه غني عن العالمين، واضح، وأنه لطيف خبير، كل اسم من أسماء الله وفعل من أفعاله يدخل في الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. طيب في المقابل العبد، أول شيء أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد بأمر يجهله، لابد أن يبين له، لذلك أرسل الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلابد أن يبين له، واضح. يبقى هذا الأمر الأول، البيان والهدى، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الآخر الآيات. الأمر الثاني يا شباب أن الله لا يؤاخذ العبد بأمر يعجز عنه، يعني لا يستطيعه، لذلك ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى عندنا هنا الإيه؟ القدرة. كذلك لا يؤاخذه على أمر هو مكره عليه لا يختاره، مثل الخطأ، ربنا قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان. إذا الله تبارك وتعالى إنما يؤاخذ العبد بما كان عالما به مريدا له قادرا عليه، إذا خرج الأمر عن هذه الأمور لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى به. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الجمع بين القدر والشرع، لأن هذه المشكلة كانت عند بعض المتكلمين الذين لم يهتدوا بهدى الوحي، قالوا الله تبارك وتعالى قدر، علم، شوفوا يا شباب، علم وكتب وشاء وخلق فعل العبد، كيف يؤاخذه عليه وكيف يحاسبه به وكيف يجزيه به وهو مقدر عليه لا يستطيع أن يخالفه، واضح؟ فبعض المتكلمين الفرق يعني التي فيها بدعة لم تهتدي بهدى الوحي قالوا أنكروا القدر، أنكروا القدر السابق، واضح؟ قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها أو قبل وقوعها، وهؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في أول حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، لما يحيى ابن يعمر وحميد الحميري انطلق ورأي عبد الله بن عمر وقال إن قبلنا قوما يتقفرون العلم، إلى آخر البدع اللي هم قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فأخبر عبد الله بن عمر أنه بريء منهم وأنهم براء منه، وذكر الحديث اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر يا شباب في هذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، وهو كذلك لا يظلم مثقال ذرة، وهو اللطيف الخبير، وهو غني عن العالمين، وكل ما يدخل في أسماء الله ومحامده تبارك وتعالى. فالطائفة الأولى اللي هم المتقدمون من القدرية، لن نتوسع في هذا الأمر بس نفهم بدعتهم، قالوا لو أننا قلنا إن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها وكتبها وشاءها وخلقها، إذن كيف يحاسب العبد؟ هذا ظلم للعبد. تمام؟ فنفوا هذا القدر مراعاة للشرع اللي هو الأمر والنهي. تمام؟ طيب بعد ذلك جاء طائفة أخرى والذين سموا بالمعتزلة، فأثبتوا العلم والكتابة ونفوا القدر المشيئة والخلق. قالوا إن فعل العبد لم يشأه الله ولم يخلقه، لأنهم قالوا لو أن الله شاءه وخلقه ثم حاسب عبده عليه كيف ذلك، لأن العبد لا يستطيع أن يخالف مشيئة الله، فنفوا الخلق والمشيئة. فاهمين كده شباب؟ مراعاة لماذا؟ للأمر والنهي، حتى لا يحتج أحد ويقول أنا مجبر أني مثلا أفعل فاحشة أو لا أصلي، أنا مجبر، لو شاء الله ما أشركنا. فهم؟ فهذه فكرتهم. جاء آخرون وقالوا لا، الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق، واضح، والعبد يعني ليس له مشيئة حقيقية، هم قالوا يعني ليس له مشيئة ولا قدرة حقيقية. تمام؟ أرادوا أن يراعوا القدر لكنهم أضاعوا الأمر والنهي بوجه ما. والصواب يا شباب هو الجمع بين القدر والشرع. القدر هو أن الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، تمام، وأن العبد له قدرة واختيار بهما يؤاخذ. لذلك الشباب أي شيء يخرج عن قدرتك واختيارك لا تؤاخذ به. يعني مثلا من أمك، من أبوك، أين ولدت، لونك، أي شيء أنت لا تكون مريدا له، لا تكون فاعلا له بقصدك وبإرادتك، يعني تكون مكرها أو مخطئا أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك. إذن العبد يؤاخذ بفعله لأنه قادر على هذا الفعل، مريد له. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر عقابه لأي طائفة في الدنيا أو في الآخرة لا بد أن يذكر العمل عند هؤلاء الذي به أضلهم الله أو عاقبهم. مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنت إذا سمعت يضل به ويهدي به يعني بالقرآن، فتتصور هنا المشيئة والقدرة فقط، لا الحكمة، وما يضل به إلا الفاسقين. فهمنا كده؟ في آية أخرى ويضل الله الظالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ أن البداية بدأت من من؟ منهم هم. فاهمين يا شباب؟ هذه فكرة مهمة، إن البداية جاءت منهم. أذكر لك سياق آخر، ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لأؤمنها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لا يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لأنهم جاءهم الآيات والبينات فكفروا بها، فكان عقابا لهم ألا تنفعهم الآيات. واضح كده؟ في سياق آخر مثلا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، جماعة المنافقين، هل يراكم من أحد؟ وبعدين إيه اللي حصل؟ ثم انصرفوا، هم انصرفوا عن الهدى، صح؟ فربنا قال صرف الله قلوبهم. لو الآن هذا يتكلم عن الحكمة ولا عن المشيئة والقدرة؟ فقط كلمة صرف الله قلوبهم القدرة والمشيئة. فاهمين يا شباب؟ يبقى صرف الله قلوبهم هذه القدرة والمشيئة، ولكن بأنهم قوم لا يفقهون. فلماذا صرفهم الله عن هذا؟ بأنهم، يبقى هذه الباء شباب سببية. فأنت تلاحظ أن هذا من العبد وإن كان بتقدير الله. إذن شباب كما نؤمن أن الله على كل شيء قدير، نؤمن أن الله بكل شيء عليم وأنه حكيم ولا يظلم مثقال ذرة. كل هذه الأمور لابد أن تذكر، لأن بعض الناس دائما يتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهنا يبرز معنى واحد وهو القدرة المشيئة. لا، لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو أعلم بالمتقين وأعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين وأعلم حيث يجعل رسالته، وهو كذلك لا يظلم مثقال ذرة. مثلا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. مثلا أنت لما تدخل إلى قصة زي أصحاب السبت، تمام، قصة أصحاب السبت ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، ماشي، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فأنت تقول طيب سبحان الله هذا ابتلاء كبير، ان يحرم عليهم الصيد يوم السبت ويكون هو ده اليوم الوحيد اللي بيجي فيه الايه اللي بيجي فيه السمك. فانت تقول سبحان الله ده ابتلاء بقى، الله يفعل ما يشاء. لا، قال الله سبحانه وتعالى ماذا ختم بماذا ختمت الايه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فربنا ابتلاهم بفسقهم. واضح كده يا شباب؟ هو ده بالظبط. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، هم الذين ظلموا. يبقى هذا اصل في القران. فربنا سبحانه وتعالى بين كما في الايه الاولى كما اواهم النار بما كانوا يكسبون، واضح كده. ذكر تحتها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، وان كان الايمان والكفر بمشيئه الله وبعلم الله، والله تبارك وتعالى خلق فعل العبد. يبقى إذن يا شباب من أعظم الأمور في القرآن هو الجمع بين القدر والشرع الاثنين، أن الله له أنه علم وكتب وشاء وخلق، وهو لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وهو الغني عن عباده، وفي نفس الوقت أمر ونهى. كثير من الناس لا يجتمع معه هذا، يقول كيف يعني. أنت شوف مثلا موسى عليه السلام لما بعدما فرعون رأى الآيات، فرعون رأى الآيات أكثر من مرة يا شباب. أول مرة لما جاء موسى لما قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به، فجاء بالآيات، يدي أول مرة، قال فلنأتينك بسحر مثله. طيب هو أتى بالسحرة من كل مكان، خلاص بكل ساحر عليم، وفي رواية سحار يعني شغلته السحر. طيب رأى الآيات وآية خاصة بأن السحر الذين جاء بهم هم أنفسهم آمنوا. شوف كل هذه الآيات ولم يؤمن، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، كل هذا لم يؤمنوا. لذلك ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كل هذا هل كان ابتداء يا شباب؟ أبدا. يبقى هذا لابد أن تفهمه، هذه أمور شباب فطرية. لكن لما عدد من المتكلمين أو هم متكلمون عموما لم يطلبوا باب القدر من القرآن حصل لهم هذا الضلال، لأن هذه الأبواب يا شباب لا تعلم إلا بالوحي. يعني لما يقول إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، هذا يقول وهو نبي وهو يكلم قومه. وشعيب عليه السلام يقول وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وقت إبراهيم في سياق آخر ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. كل هذا إثبات للمشيئة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حكيم. يبقى هذا أصل مهم جدا يا شباب، هو الجمع بين قدر الله تبارك وتعالى وبين الأمر والنهي. لذلك قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تفضل. احنا ذكرنا الاول القول الاول في الآية يهديهم ربهم بإيمانهم، يقول يرشدهم ربهم بإيمانهم به الى الجنه. وذكرنا طبعا اتفقنا ان حتى الهدايه الايمان تكون في الدنيا، مثلا انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، صح ولا لا؟ طيب في ايه اخرى مثلا والذين اهتدوا زادهم هدى امنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني كلمه الشباب اهدنا الصراط المستقيم فيها معاني ثلاثه. المعنى الاول اهدنا يعني بين لنا، والمعنى الثاني اهدنا يعني أعنا على العمل به، والثالث يعني ثبتنا عليه حتى نلقاك. لأن بعض الناس يقول طيب ما هو المسلم كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن لا، أنت لم تستوعب أصلا الصراط المستقيم، أنت تعلم شيئا عن الصراط المستقيم. لذلك ربنا قال وقل رب زدني علما. فالإنسان المؤمن يطلب الازدياد من العلم. والأمر الثاني في الهداية العمل، والأمر الثالث الثبات حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. القول الثاني وقال آخرون 725 وقال آخرون معنى ذلك بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه، يقول بتصديقهم هداهم. وقوله تجري من تحتها الأنهار من تحتهم الأنهار، يقول تجري من تحت هؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم أنهار الجنة في جنات النعيم، يقول في بساتين النعيم الذي نعم الله به أهل طاعته والإيمان به. فإن قال قائل وكيف قيل تجري من تحتهم الأنهار، وإنما وصف جل ثناؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجري تحت الجنات، وكيف يمكن الأنهار أن تجري من تحتهم؟ هو في الأصل شباب هذه الافتراضات لا يفترضها إنسان عربي، يعني الذي علم لسان العرب لا يمكن أن يستشكل هذا المعنى. ولكن لعل الطبري رحمه الله يقول يمكن أن يستشكل هذا، لأن يا شباب الاشتباه والإشكال هو أمر نسبي، يعني كثير من الناس يشكل عليه أمره هو ليس مشكلا، هذه الإشكال ليس صفة في الشيء. ضرب لك مثال، لما أنا أقول لك مثلا هو أنقرة بعيدة ولا قريبة، ما ينفعش تقول لي بعيدة أو قريبة، ينفعش من ماذا؟ هي بالنسبة للبلد اللي جنبها قريبة، بالنسبة للبلد اللي بعدها بعيدة، فهمت كده؟ القرآن مثلا هدى للمؤمن لكنه على الكافر عمى، واضح كده؟ فهي دي الفكرة يا شباب. فكذلك هذه الإشكالات لا يمكن أن يكون في القرآن ما هو مشكل، هذا لا يكون أبدا، القرآن لا ريب فيه وهو حق، وإنما الإشكال يأتي بضعف المتلقي، زي الشبهات كده، واحد بيقول مثلا فلان هذا يثير شبهات قوية، لا هي ليست قوية، هي قوية بالنسبة للمتلقي، فليست المشكلة في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي، المتلقي ليس عنده علم، أما الإنسان العالم يرى أن هذه ليست شبهات إنما هي هواء، ليست شيئا، واضح كده؟ فهذه في الواقع ليست إشكالات، وإنما يطرحها الطبري رحمه الله من باب أنه قد يشكل على من لا يعلم لسان العرب، وإلا ففي آية أخرى وهذه الأنهار تجري من تحتي قول فرعون في سورة الزخرف، فهذا ليس إشكالا. تفضل. قال وكيف يمكن الأنهار أن تجري من تحتهم إلا أن يكونوا فوق أرضها والأنهار تجري تحت أرضها، وليس ذلك من صفة أنهار الجنة لأن من صفتها أنها تجري على وجه الأرض في غير أخاديد. قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى ذلك التجري من دونهم الأنهار أي بين أيديهم في بساتين النعيم، وذلك نظير قول الله جل ثناؤه قد جعل ربك تحتك سريا، ومعلوم أنه لن يجعل السرية تحتها وهي طبعا شباب. من أعظم الأسباب التي تؤكد لك أن كل هذه الأمور ليست مشكلة أن الكفار اللي هم مشركو قريش الذين كانوا حريصين على إثبات أن القرآن مفترى لم ينكروا شيئا من هذه الأمور، وهم أهل اللسان، واضح؟ يعني لم ينكروا أي شيء من أسماء الله وصفاته وغيرها، لم يقولوا كيف تنسب إلى الله أنه استوى على العرش أو أنه يرحم أو أنه يغضب أو أنه يسخط، لم يذكروا ذلك، فهم؟ ماشي. ومعلوم أنه لم يجعل السرية تحتها وهي عليه قاعدة، إذ كان السرية هو الجدول، وإنما عنها أنه جعل دونها أي بين يديها، وكما قال جل ثناؤه مخبرا عن قيل فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بمعنى من دوني أي بين يدي. وأما قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم فإن معناه دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، كما حدثنا القاسم وساق بإسناده عن ابن جريج قال وأخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم فيها، فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. طبعا كلمة سبحانه تبارك وتعالى تأتي كثيرا في سياق التنزيه ونفي النقص عن الله، هذا يأتي في أكثر المواضع، لكن في مواضع يكون المراد منها التعظيم، مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لم يذكر فيه شيء يتنزه الله منه، واضح؟ لكن مثلا يذكر من ادعى لله سبحانه وتعالى الولد أو الزوجة فيقال سبحانه أو تعالى الله، واضح؟ وأنه تعالى جد ربنا، فكلمة سبحانه وتعالى تذكر كثيرا في نفي النقص عن الله، كما أن كلمة الحمد تثبت الكمال لله، فكلمة سبحان الله وبحمده هذا فيه إثبات الكمال ونفي النقص، لكن كلمة سبحان الله تذكر أيضا في التعظيم مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهي تجمع هذا وهذا. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. استجاب الأسانيد. وأما قوله سبحانك اللهم فإن معناه تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية. نعم، كما قلت لك مثلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لماذا؟ لأنه لا يعني جعلوا لله شركاء وكذلك نسبوا لله الولد، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله في سورة الصافات، فلذلك قتمت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأن المرسلين لم ينسبوا لله تبارك وتعالى شيئا من ذلك، لكن هل معنى ذلك أن التسبيح فقط في تنزيه الله ونفي النقص فيكون المراد منه فقط نفي النقص؟ لا، لأن أصلا شباب نفي النقص لا يكون إلا بإثبات الكمال، يعني مثلا لا يظلم ربك أحدا، هذا ضمنا يثبت إيه؟ كمال العدل، فهمنا كده؟ مثلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي لكنه يثبت مال القدرة لله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ ماشي. وبنحو الذي يقول في ذلك قال نعم، لا في تعظيم، لا تعظيم، تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى ونفي النقص عنه الذي نسبه إليه غيره، غيرهم اللي هم أهل الشرك. بالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، قال ساق بإسناده عن أبي كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن غير واحد عطية فيهم قال سبحان الله أي تنزيه لله. وبإسناده أيضا عن عبد الله عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله فقال إنزاه الله عن السوء. ساق أسانيد أخرى أيضا. نعم. تجاوز. تحياتهم. وتحيتهم يقول وتحيتهم. يعني يا شباب ما يذكر عن بعض التابعين في تفسير آية هذا لا يكون للحصر وإنما يكون للمثال. فهم؟ فهم يقولون أن هذا من معاني التسبيح لا أنه هو المعنى الواحد. واضح؟ وتحيتهم يقول وتحية بعضهم بعضا فيها سلام أي سلمت وأمنت مما ابتلي به أهل النار. والعرب تسمي الملك التحية ومنه قول عمرو بن معد يكرب أزور بها أبا قابوس حتى أنيخ على تحيته بجندي. ومنه قول زهير بن جناب الكلبي من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. وقوله آخر دعواهم يقول وآخر دعائهم أن الحمد لله رب العالمين، يقول وآخر دعائهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، ولذلك خففت أن ولم تشدد لأنه أريد بها الحكاية. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر، لا لو يعجل الله، نعم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نعم. الآن انتقل الكلام من الإنذار والبشرة إلى بيان حال الناس. فربنا تبارك وتعالى، شوف الشباب، الله سبحانه وتعالى لأنه خالق الإنسان فهو أعلم به، والله سبحانه وتعالى يبينك كيف تنظر إلى نفسك وكيف تعلم عن نفسك. فمثل ربنا قال خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لظلوم كفار، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فربنا سبحانه وتعالى يعلمك شرور نفسك، تمام كده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فربنا أمران يبين لك نفسك ويبين لك كيف تزكي نفسك، يعني ما هي الصبغة التي ينبغي أن تكون عليها. واضح؟ فربنا يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. أكثر الأقوال ستذكر في باب أن الإنسان قد يدعو على نفسه أو على ولده، تمام؟ لكن الذي يبدو لي هو معنى آخر، وهو أن هؤلاء الذين أنذروا بالعذاب والهلاك كانوا يستخفون بالمؤمنين وكانوا يستهزئون بهذا الإنذار، فيستعجلون هذا العذاب من باب تكذيب هذا العذاب، فيقولون طيب إذا كان هذا اللهم كان هو حق عندك فانطر علينا حجارة من السماء. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا ويستعجلونك بالعذاب، وستأتي معنا في السورة، وفي جاءت أيضا في سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. أي نعم، أيوه هو نعم صحيح، إن هؤلاء القوم ليسوا فقط يكذبون بالله وإنما يستهزئون به. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحتجوا بذلك على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإنذار في مثل هذه السورة وفي غيرها ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يعتبروا، فهم يجعلون إملاء الله وإمهال الله لهم دليلا على كذب هذا الوعد. لذلك في آخر سورة الأنبياء يا شباب وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم، فهذه فتنة إن هم يقولون أينما وعد الله به فهم يستعدون. فربنا تبارك وتعالى قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني كأن المعنى لو أن الله تبارك وتعالى يعاقب العبد بذنبه فور فعل الذنب منه لقضي إليه أجله، ولكن الله تبارك وتعالى يملي له لعله يتوب لعله يتذكر. لذلك شباب كان من أخص الفروق بين المؤمن والفاجر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني أن المؤمن لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار ولا توبة. طب وهو يعلم ماذا؟ يعلم أن الله يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، إنما الإنسان الفاجر لا يهمه لأنه لا يخاف من سيئات عمله. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى لما يعطي مهلة ويملي لهذا الظالم فهذا الإملاء فتنة وهو ابتلاء للمؤمن. لماذا شباب؟ لأن كثيرا من المؤمنين لكونه ليس موقنا بوعد الله يقول أين تعذيب الله لهؤلاء؟ هؤلاء الكفار يعيشون في رغد، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويفعلون الفواحش ويكفرون بالله وما حصل لهمش أي شيء، وصحتهم زي البومب وأقوياء وما فهمش مشكلة، وإحنا اللي في عنت وفي كذا. فهذا ابتلاء عظيم جدا للمؤمن وفتنة للكافر. واضح كده يا شباب؟ الكافر يزداد طغيانا، إنما نملي لهم يزداد إثما. واضح كده؟ الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال بسم الله الرحمن في سورة المؤمنون أيحسبون أن ما نمد لهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى إذن يا شباب إمهال الله تبارك وتعالى لهذا الكافر، هذا الإمهال فيه أمور ثلاثة وفي أمور أخرى طبعا من حكمة الله، منها أن هذا الكافر قد يتوب. واضح؟ قد تنفعه الآيات، يعني سحرة فرعون أول ما جاءوا لم يؤمنوا في البداية، وسيدنا موسى قال لهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، خلاص لم يؤمنوا تمام، لكن بعد ما رأوا الآيات آمنوا. إذن هذا الإمهال فيه فرصة للكافر أن يؤمن، ده أول شيء. وطبعا كثير جدا من الصحابة الكرام آمن متى؟ إما آمن مثلا في بعد غزوة بدر عدد كبير، أو عند فتح مكة، صح ولا لا؟ يبقى هذا الإمهال رحمة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه فتنة للكافر، لأن كثير من هؤلاء لما الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه بذنبه فهذا يجعله يكذب بهذا الذنب، وكذلك هو ابتلاء عظيم للمؤمن، هل يصدق وعد الله أو لا يصدقه. طب ما الذي يا شباب ركز بقى معي، ما الذي يصبر المؤمن على هذا الأمر؟ اليقين. أيوة اليقين، اليقين صح، بس في حاجة تانية. أيوة إن الدنيا يا شباب ليست دار الجزاء، فإن أجل الله لآت، أحسنت، هي الدنيا يا شباب ليست دار الجزاء. ربنا قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم، صح ولا أو نتوفينك، فأنت قد ترى بنفسك هلاك هؤلاء، صح ولا لا؟ كما في غزوة بدر، يعني في غزوة بدر كثير من كبراء قريش قتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيني، لكن هل يلزم شباب إن أنا كمسلم أرى عقاب الله للكافر؟ لا، بالعكس، هذا يعني الإيمان معناه الإيمان بالغيب، أنا موقن لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، صح ولا لا؟ خلاص، لا تحسبن الله، فتحسبن الله مخلف وعده رسله. يبقى إذن هذا شباب فيه أمور، إما فرصة للكافر أن يتوب إمهال الله، وفيه فتنة لبعض الكفرة اللي هم يستمرون على ذلك ويغرهم إملاء اللهم، ذلك هو ابتلاء عظيم، هل يصدق المؤمن أم يكفر. لذلك بعدها ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، لأن الذي لا يرجو لقاء الله لا يتوقعه ولا يريده ولا يعمل له، هل يستهزئ به ويستخف يستعجل، طيب ربنا سيمهله. طب هذا الإمهال مع هذا الشخص هو زيادة خير أم زيادة شر؟ زيادة شر، صح ولا يا شباب؟ وهذا معنى قول موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، بعضهم يسميها لام العقبة، وهذا خطأ، لام العاقبة قد تأتي في القرآن لكن ليست في حق الله، لأن العاقبة معناها أنك فعلت شيئا فعلت شيئا لشيء فحصل شيء آخر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هو لم يلتقطه ليكون عدوا لكنه صار، يسموها لام الصيرورة. إنما هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أمهل لهم ليزدادوا إثما، لماذا؟ لأنهم يريدون ذلك ويصرون عليه. واضح؟ طيب يبقى هذا أمر مهم جدا يا شباب، إن هذا مناسب جدا. بص يا شباب، أنت ستجد هنا أقوالا، أكثر الأقوال ستكون في ماذا؟ إن واحد بيدعو على ولده أو يدعو على نفسه، فربنا من رحمته يستجيب. هل هذا المعنى يدخل؟ طبعا، لكن المعنى الأولى في هذا السياق هو أن كثيرا من الكفار كان يستعجل العذاب استهزاء وتكذيبا، فربنا سبحانه وتعالى لم يعجل هذا العذاب، إما ليتوب بعض هؤلاء، وطبعا من ضمن الحكمة أن يكون ابتلاء للمؤمن وأن يكون فتنة لأولئك الكفار. لذلك قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، تكررت معنا المرة الثانية شباب صح ولا لا؟ يبقى الأولى إن الذين، طيب أنت لازم تستحضر أن الذي لا يرجو لقاء الله ذكره الله في الآية الأولى، هذا الذي لا يرجو لقاء الله، الله سبحانه وتعالى حينما يملي له ويمهله، يعني هو لا يرجو لقاء الله ولا يعمل ويكذب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرزقه ولا يؤاخذه، فهذا ماذا سيحصل له؟ سيزداد إثما. لذلك هذا معنى في طغيانهم يعمهون، سيبقى في طغيان يقول طيب أنا ما حصلش أي حاجة، هو أنا الرجل اللي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، أنت مؤمن وتعب نفسك في العبادة وطلع عين أهلك مش لاقي تأكل، إنما أنا أكثر منك وأنا لست مؤمنا بالبعث، شفت الفتنة؟ لكن هذا المؤمن كان موقنا. فهمنا كده شباب؟ طيب اتفضل. نعم. لا هيأتي الازدياد في الإثم، لا عقوبة لهم، لأنهم أرادوا ذلك، كما أن الله يثيب المؤمن بإيمانه فيعاقب الكافر بكفره. صحيح، أحسنت، صحيح، هي بالضبط، فهمنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم شباب في هذا السياق؟ فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأن هذا قد يغر الإنسان صح ولا يا شباب؟ فده عظيم، جاءت مثلا في سورة غافر وجاءت في سورة آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فالمؤمن منهي عن أن يغتر بذلك، لأن أنت ممكن، أضرب لكم مثال عشان تفهم يعني لا تغتر. النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرسل له علي بن أبي طالب ذهيبة في أدم مقروض، يعني لم تحصل من ترابها قطع الذهب، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين عدد من أصحابه، فجاء رجل فقال إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، تمام؟ فأراد خالد بن الوليد أن يقتله، في صلى الله عليه وسلم قال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، ركز كده، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن غضا طريا، تمام، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ينظر إلى ريشه لا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم. يعني السهم يا شباب لما بيدخل في الفريسة ويطلع من ناحية تانية بيكون فيه حتة لحم، حتة لا ده طالع ما فيهوش حاجة، سبق الفرس والدم. ركز كده، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبادة هؤلاء، هل ذكرها ليثني عليهم؟ لا، حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أفعالهم. فربنا هنا يقول إملائي للكافر وعدم معاجلة بالعذاب لا ينبغي أن يغتر به المؤمن وأن يصدق وعدي ويعلم حكمتي في ذلك. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهمنا كده شباب؟ يبقى ربنا يعلمك كيف ترى الأشياء، لأن أنت لما ترى الأشياء قد تراها بعينك أنت. لما خرج فرعون، خرج على قومه في قارون، فخرج على قومه في زينته، تمام؟ في صنفان رأوا قارون، رأى يا قارون، الصنف الأول قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، عملوا حاجتين، رأوا أنه ذو حظ عظيم وتمنوا أن يكونوا مكانه، صح ولا لا؟ لكن أهل العلم الذين رأوه بنور الوحي ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فربنا يريد منك كمؤمن أن تفسر وجود هذا الكافر وهو منعم ومع ذلك كافر، لأن هذه فتنة لغيرك، غيرك يقول طب إزاي يا عم إحنا المؤمنين طالعين أبونا ومش لاقين ناكل وبنسجن وبنضرب، مع ان الكافر ده يعصي الله يقول ان لله ولدا وهو منعم، فربنا يفسر لك هذا ويعلمه لماذا حتى لا تغتر به بأنت صح لا يدخل عليك ما دخل على غيرك. فهمنا كده شباب؟ لذلك العلم والعمل أن ترى الأشياء بنور القرآن. فهم كده؟ أعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو لا يعلم، لا كمن هو أعمى. فالناس إما عالم أو أعمى. فربنا هنا يفسر لك هذا أنه لا يعجل، من سنته سبحانه وتعالى أنه لا يعجل العذاب. قد يعجله، قد ترى بنفسك مصرع رجل كافر، قد ترى ذلك وقد لا تراه، عادي جدا، أنت مش وظيفتك دي. لذلك فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أنت لكش دعوة، أنت استقم كما أمرت. الله سبحانه وتعالى أخذه ورأيت ذلك، تمام، لم يأخذ ولم يعجل له، خلاص أنت عندك يقين أن الله لا يخلف وعده ولا يظلم مثقال ذرة، خلاص لا تنشغل بأمر خارج عن دائرة الأمر والنهي. واضح كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره: ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر وذلك فيما عليهم مضرة في نفس أو مال استعجالهم بالخير، يقول كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به. يعني أحيانا شباب يذكر مثلا القصص التي فيها قصص الأنبياء وأقوامهم الذين أخذهم الله، فبعد مثلا ربنا يقول في ختام الآية مثلا في سورة الطور: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. يعني لا تقلقوا، سيصيبكم نفس المصير بالضبط، ولكن لا تستعجل، هو بالضبط، لأنها سنة، من فعل ذلك سيحصل له هذا الأمر. فهم هذه هي النذر، هم يضحكون ويستخفون بهذه النذر. لذلك يوم القيامة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ماشي، تفضل. لقضي إليهم أجلهم، يقول لهلكوا وعجل لهم الموت وهو الأجل. وعني بقوله لقضي أي لفرغ إليهم من أجلهم ونبذ إليهم، كما قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السواء. أكبر قصيدة بعدي دي قصيدة جميلة جدا يا شباب، أن هو أو صنعوا، هو الصنع القصيدة دي يا شباب لأبي ذؤيب الهذلي، وهو يعني توفي له 5 أولاد وقيل 4 أو أقل في مرة واحدة، كان هو عايش طول عمره يراعيهم ويحافظ عليهم وبعدين ماتوا جميعا. فيعني أمن المنون وريبها تتوجع، ودي اللي بيقول فيها البيت الجميل جدا: والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنع. والله العظيم قانون، النفس راغبة إذا رغبتها، أتعود بالكلام والمزاح والتضييع هتزود معك، فإذا ترد إلى قليل تقنع. يعني أنت تعود نفسك على نظامها، عودت نفسك أنك 5 ساعات بتنامهم في اليوم وتقوم تكمل حياتك، هتتعود. نفسك رأت منك الجد ستجد، رأت منك النوم هتزود معك في النوم. والنفس راغبة إذا رغبتها، خدت أنك أنت تأكل مثلا يعني 10 وجبات في اليوم، خلاص هتتعود على كده. خدت أنك تأكل مرتين هتتعود على كده، يعني أنت اللي بتعودها، فاهم؟ فإذا ترد إلى قليل تقنع. ودي من القصائد الجميلة، طبعا هي فيها نوع من مزيد الحزن على قدر الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يكون للمؤمن، لكن أنا بتكلم عن حسن بيانه عن عما في قلبه من المعاني. تفضل. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، يقول فندع الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالبعث ولا بالنشور في طغيانهم، يقول في تمردهم وعتوهم يعمهون بمعنى يترددون. نعم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، اتفقنا لا يرجون فيها أكثر من معنى شباب. الله أكبر، الله أكبر. ده الأذان برا؟ طب نردد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. طيب، وصلنا إلى هذه الآية شباب: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نذر يعني نترك، ندع. لا يرجون لقاءنا، الذي لا يرجو لقاء الله هو أولا كذب بلقاء الله بالبعث والحساب والجزاء، لأنه إذا نفى البعث يبقى نفى كل شيء، لأن الأصل هو البعث، وبعد البعث في حساب وبعدين جزاء كما تكلمنا في المحاضرة الأولى. يبقى هو أولا كذب، ثانيا لم يعمل له، واضح كده، لأنه لا يرجوه، لأن خاصة من يرجو لقاء الله أن يعمل له، إذا لم يعمل له فهو لا يرجوه حتى لو زعم أنه يؤمن به. زي واحد قلنا له أنت عندك امتحان بعد أسبوع قال أنا عارف وما فتحش كتاب، يبقى كده هو ومن كذب به سواء. واضح؟ الأمر الثالث أنهم يستهزئون به ومن استهزائهم أن يستعجلوه. الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك فتنة لهم. قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لما نفى الله سبحانه وتعالى التعجيل وبين أنه يؤجلهم فبين أنه يتركهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو الإفراط في الشر ويمدهم يعني يزيدهم، مثلا أتمدونني بمال، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، فالإمداد هو الزيادة. هذا أصل ذكر في القرآن كثيرا، أن الله تبارك وتعالى يعاقب من أراد الباطل وكفر بآياته بأن يزيده إثما، كما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي الآية الأخرى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا في الآية الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأن هذا الذي أملى الله له يغتر بذلك فيزداد إثما. فكما أن الله يهدي المؤمن بإيمانه فيزيده إيمانا، فهو كذلك سبحانه وتعالى يزيد هذا الصنف من الكفار كفرا. واضح؟ يعني كثير من الناس يقول كيف يفعل الله ذلك؟ عقوبة له، عقوبة منه سبحانه وتعالى. طيب تفضل. طبعا هذا جاء كثيرا، مثلا في آية أخرى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، نفس الشيء. تفضل. وإنما أخبر جل ثناؤه عن هؤلاء الكفرة بالبعث بما أخبر به عنهم من طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشر لو استجاب لهم. يبقى هذا الأصل يا شباب هو عدل من الله تبارك وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، وهكذا. كما أن الله عامل المؤمنين بالفضل يعني عامل أولئك بالعدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ليه يا شباب؟ حاجة تتصور كده واحد، أنت مثلا يعني راجل قوي وهو راح جيم عدي شتمك، تمام؟ فأنت قلت له هضربك، راح جي شتمك تاني، فأنت سبته يومين ثلاثة فقال لك لا ده بقى مش يقدر عليا، فأنت عمال تسيبه، كل ما تسيبه إيه اللي بيحصل؟ بيزداد هو وبيغتر، بيزداد وبيغتر. واضح كده؟ لأن لازم نفهم يا شباب أن هؤلاء لم يكونوا كفارا إن هو فقط كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا كفر واستهزأ وصد عن سبيل الله ولم يكن طالبا للهدى أصلا. واضح كده؟ فهذا الذي يستهزئ هو لم يكن كافرا فقط، وإنما كان إنسان يصد عن سبيله. الذين كفروا وصدوا عن سبيله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالله سبحانه وتعالى لما يؤاخذه بهذا الأمر ويمده في طغيانه يعمه، هذا عدل من الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لك أن تقول كيف يفعل الله به ذلك؟ بعمله هو يريد ذلك، هو يريد الكفر، هو يريد أن يعصي الله، يريد أن يفجر، فعقوبة له يزداد في هذا الأمر لأنه يريد فعلا ويرغب فيه، بخلاف المؤمن. المؤمن يريد الخير، يريد الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يعينه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. واضح؟ كذلك هؤلاء. يعني تصور مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، شفت الخيانة والخديعة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هل هذا إنسان كافر عادي؟ لا، ده إنسان يغرر بالمؤمنين، رايح مع المؤمنين يقول أنا معاك وأنا مؤمن، ولما يروح للشياطين اللي هم الكفر الكبار يقول إنا معكم إنما نحن يعني بوجودنا مع أولاد نستهزئ بهم. ما جزاء هؤلاء؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنهم يريدون هذا الباطل. واضح؟ فهذا من عدل الله تبارك وتعالى، وهو من أهم الأمور التي بيّنها في سورة يونس. وهذا هو الذي ذكره مين؟ من ذكره؟ موسى. عليه السلام. ليه شباب؟ لأنه لما جاء موسى لفرعون وأنذره استخف فرعون، صح ولا؟ وزاد في الطغيان وفي تعذيب بني إسرائيل وفي فتنتهم. فهو ماذا قال موسى؟ يذكر هذا عبدي، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، لأن كل قدرة ومال عند فرعون ستعينه على شره، أليس كذلك؟ هذا بالضبط يمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني أنت تجعل شاهد من السورة يمدهم في طغيانهم يعمهون لمن؟ قصة فرعون بالضبط وملئه. ماشي تفضل. أخذوا أسبابه، إن أول شيء إن هم لما اختاروا الكفر كفروا، واضح كده؟ لما استعجلوا العذاب واستهانوا به واستهزأوا، الله سبحانه وتعالى أملى لهم. هذا الإملاء هو فرصة لهم هم على الإيه؟ على الباطل. فهمت كده؟ كل ذلك بعمل يده. فيبقى احنا عندنا شاهد يا شباب، عندنا شاهد لهذا الأمر اللي هو إيه؟ الآية، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة يريد تسجلوها لأنها شاهد مهم جدا يعني. أيوة نفس الشيء أحسن. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، نضع لها الشاهد، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ماشي. نعم هذا لا هذا شاهد لأمر آخر يا أبا فاروق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبين أن إعطاءه النعم أو المال ليس دليلا على حبه، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لأنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله أعلم وأن المعيار ليس في المال، فالله سبحانه وتعالى لو كان الناس أمة واحدة لا جعل الكافر إلى آخره. هذا موضع آخر. تفضل. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد في قول الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال قول الإنسان إذا غضب لولده وماله لا بارك الله فيه ولعنه. طبعا هذا سيذكر كثيرا جدا، فيعني هذا يعني أغلب الأقوال ستكون في هذا، وهذا طبعا مثال يصح أنه يدخل. ماشي. صفحة 132، ونصب قوله استعجالهم بوقوع يعجل عليه كقول القائل قمت اليوم قيامك، بمعنى قمت كقيامك، وليس بمصدر من يعجل، لأنه لو كان مصدرا لم يحسن دخول الكاف، أعني كاف التشبيه فيه. هذا نقلا عن الفراء. نعم. واختلفت القراءة في قراءة قوله هو نصب، دي نقل عن الفراء. نعم. واختلفت القراءة في قراءة قوله لقضي إليهم أجلهم، قرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والعراق لقضي إليهم أجلهم على وجه ما لم يسمى لقضي إليهم أجلهم، هذه ذكرت أيضا في سورة الأنعام شباب، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يعني الله أعلم بظلمكم وسيؤاخذكم به. إنما دايما الشباب كانوا يقولوا فين هذا العذاب الذي تعدون به، يعدون محمد كذا وكذا ويعد أصحابه كذا وكذا، فيستعملون هذا الإمهال في تشكيك المؤمن. لذلك في سورة العنكبوت الشباب ربنا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني من كان يؤمن ويصدق بوعد الله فليصدق بأن أجل الله بنصر المؤمن وتعذيب الكافر وإهلاكه آت. هذا مقتضى الإيمان، كما قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. هذا هو المعنى، إذا كنت أنت مؤمن بالله فمقتضى ذلك أن تتوكل عليه. فهمنا كده يا شباب؟ الأجل هو مدة البقاء يا شباب، لقضي عليهم أجلهم، الأجل هو مدة البقاء. فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والعراق لقضي إليهم أجلهم على وجه ما لم يسمى فعله بضم القاف من قضية ورفع الأجل، وقرأه عامة أهل الشام لقضى إليهم أجل. طبعا هذا يبين حكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى ليس بطلب هؤلاء ينزل بهم العذاب، هو حكيم سبحانه وتعالى خلاص، وله أجل مسمى، فليس يقترح هؤلاء آية فربنا ينزل تلك الآية، لا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. هم بيقولوا طب يا رب لو كان هذا حق أنزله لنا، أنزل علينا آية. لا، الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. وقرأه عامة أهل الشام لقضى إليهم أجلهم، بمعنى لقضى الله إليهم أجلهم، وهما قراءتان متفقتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أني أقرأه على وجه ما لم يسمى فاعله، لأن عليه أكثر القراء. لقضي إليه. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر المس، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم. يقول تعالى ذكره وإذا أصاب الله سبحانه وتعالى يعني بعدما ذكر أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب، هم لا يحتملون أصلا يعني أن يمسهم الضر، لا يحتملون ذلك. فربنا يذكر حال أولئك إذا مسهم الضر يدعون ربهم تبارك وتعالى، هذا هو الضر، فما بالك بإهلاك الله عز وجل. طبعا كلمة الإنسان هنا أكثر العلماء يجعلون المراد بها الكافر، كما قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. مثلا إن الإنسان خلق هلوعا، قتل الإنسان ما أكفره. في بعض المواضع فعلا يتعين أن يكون الإنسان مراد به الكافر، لكن مواضع أخرى يراد بها أن كل إنسان فيه أصل تلك الصفة. مثلا كان الإنسان أكثر شيء جدلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لما علي رضي الله عنه قال لو شاء الله أن يبتعثنا ابتعثنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما يعني لماذا لم تقوم من الليل، فقال إن أنفسنا بيد الله أو إن أنفسنا بيد الله، خلاص كذا لو شاء الله ابتعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الإنسان عنده جدل، مثلا إنه كان مثلا ظلوما جهولا، الإنسان فيه ظلم وفيه جهل. الشاهد شباب أن كلمة الإنسان قد يراد بها كل إنسان وقد يراد بها الكافر. ماشي. يقول تعالى ذكره وإذا أصاب الإنسان الشدة والجهد قال دعانا لجنبه، يقول استغاث بنا في كشف ذلك عنه، لجنبه يعني مضطجعا لجنبه أو قاعدا أو قائما بالحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضر به، فلما كشفنا عنه ضره يقول فلما فرجنا عنه الجهد الذي أصابه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر كل حياة الإنسان لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذه كل الحالات. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يقول استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه. يعني مر كأن لم يدعنا، ما معناها شباب؟ مين يقول ما معناها؟ لا لا، الأول قبلها إن هو نسي أصلا أنه نزل به الضر، ونسي أنه احتاج لله تبارك وتعالى، ونسي أنه دعاه. مر كأن لم يدعونا، يعني كحال من لم يدعونا إلى ضر مسه، يعني كأن حاله حال من لم ينزل به ضر، ومن لم يدعو ربه، ومن لم يفرج عنه ربه كربه. فهمنا كده شر؟ كأنه واحد آخر نسي كل شيء. لا، مش ده كمان، في معنى أهم منه يا شباب افهموا. الله سبحانه وتعالى هنا يبين هذا الإنسان وكفر هذا الإنسان بنعمة الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مس الإنسان الضر فقر مرض أي شيء دعانا لجنبي، أول شيء دعانا يعني هو عند الضر احتاج لربه تبارك وتعالى وافتقر إليه، خلاص كده دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في كل الأحوال كان يريد أن يكشف الله ضره، بيبقى هو يعلم أن الله هو الذي يكشف الضر، صح كده؟ فلما كشفنا عنه ضره يعني الله سبحانه وتعالى استجاب له، صح كده؟ مر كأن لم يدعنا، يعني كأن لم يدعنا ليس فقط أنه نسي أن الله هو الذي كشف ضره، لا، نسي أصلا أنه ابتلي، ونسي أنه احتاج لربه، ونسي أن الله تبارك وتعالى كشف ضره. فهم؟ أي والله ينور عليك. مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، يتصرف تصرف من لم ينزل به شيء، كأنه ما كانش عنده مشكلة خالص. فهمنا كده؟ أيوة أيوة، دي كنت لسه هجيبها الشاهد. نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي حاله قبل ذلك، نسي أنه هو ابتلي، ونسي أنه هو يعني كان فيه واحد شاب بيدخن، وبعدين أنا رحت زرته كان حصل له مشكلة كبيرة جدا، فرحت زرته فقال مستحيل أمسك سيجارة بعد كده، وكان بيموت بيموت. تمام، قابلته بعد مدة وهو بيشرب، فقعدت أفكره ولا كأنه حصل حاجة، قلت له ده أنت كنت قاعد زي الفرخة في السرير عامل زي الفرق الكتكوت وعمال تترعش وتقول ده أنا مستحيل أعمل. نسي أصلا كل ده، يعني ناسي إن هو تعب، وناسي إن ربنا سبحانه وتعالى شفاه. فالنسيان هذا موجود يا شباب، يعني فكرة إن هو ينسى حاله، لأن الإنسان المؤمن يتذكر حاله، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، خلاص يعني الإنسان المؤمن يتذكر الضر الذي نزل به، ويتذكر أنه افتقر إلى الله، ويتذكر نعمة الله، إنما ده مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. ماشي كده، فضل. نعم، في إصرار مثلا اليوم مثلا في إصرار على الموضوع، أيوة، وإن هو كمان كفر بنعمة الله، يعني هو عالم أن الله يكشف الضر، والله سبحانه وتعالى كشف الضر، ومع ذلك لم يشكر نعمة الله ولم يعبد مرة، يعني تصرف كأنه لم ينزل به ضر ولم يفتقر إلى الله ولم يكشف الله سبحانه وتعالى. لا، ليس جهل فقط، لا ليس جهل، هو الجهل بمعنى يعني الجهل له معنيان، تمام، إن هو إما عدم العلم وده معنى قليل جدا، إنما المعنى الأكثر بالجهل هو التصرف الجهال اللي هو بمعنى تعمد الخطأ أو الباطل، فهم؟ أيوة، هذا سيأتي معنى كمثال لها. تفضل. قال مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يقول استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه، وترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد نزل به من البلاء حين استعاذ به، وعاد للشرك به ودعوى الآلهة والأوثان أربابا معه. يبقى عاد مرة أخرى، عاد مرة أخرى للشرك. تمام. يقول تعالى ذكره كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يقول كما زين لهذا الإنسان الذي وصفنا صفته استمراره على كفره بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضر. كذلك هذا شباب، هذا فيه قياس، كما أن هذا الشخص بعد كل ما نزل به من الابتلاء وبعد فقره إلى الله وبعد استجابة الله تبارك وتعالى له رجع مرة أخرى إلى شركه وزين له عمله، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لأنك ممكن تسأل تقول كيف هذا الإنسان المسرف يفعل هذا الأمر، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، في الآية الأخرى كذلك زينا لكل أمة عملهم، هذا الإنسان زين له عمله، عقوبة له، كذلك زين للمسرفين، المسرف اللي هو يعني شديد فعل المنكرات. كذلك زين للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه فتجاوزوا في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ما كانوا يعملون من معاصي الله والشرك به. لما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده على ابن جريج قوله دعانا بجنبه قال مضطجعا. طبعا الإسراف يا شباب المسرف الكثير الخروج عن العدل، لأن الرسل جاءوا بالقسط أن يكون كل شيء في موضعه، فالمسرف هو الذي يكثر أن يخرج عن العدل، يعني يكثر من فعل الأمور الباطلة أو الخطأ، مش مجرد أنه هو مثلا قد يفعلها. لذلك المؤمن لا يوصف بأنه مسرف، واضح لا يوصف بهذا، لكن ممكن يكون أسرف على نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لكن وصف أنه مسرف أن هي صفة له هذا لا يكون للمؤمن، لأن خاصة المؤمن أنه إذا يعني أذنب فإنه يبادر إلى التوبة والاستغفار. لا، هو طبعا المراد هنا ليس أن الإنسان يذنب، المراد هنا بالشرك، هذا أعظم شيء في الظلم، أن الإنسان بعدما فرج الله كربه واستجاب دعاءه يتقرب بالعبادة لغير الله، إنما إنسان نجاه الله من محنة فعاد إلى ذنب، طبعا هذا لا شك أنه هو نوع من الكفر بالنعمة، لكنه ليس المراد هنا أصالة. يعني القول في تأويل قوله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم، طبعا هذا مثال على ضعف الإنسان، هذا الإنسان المتكبر الذي يقول أين عذاب الله، أين عذاب الله، فربنا يبين أنه إذا مسه الضر مسه فقط يكون هذا حاله، فما بالك إذا نزل به عذاب الله تبارك وتعالى. لذلك ويستنبئونك أحق هو، قال أولا قل إي وربي، وبعدين إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني إذا أراد الله أن يهلككم فلن تعجزوا ولن تسبقوا وما كانوا سابقين. تفضل. القول في تأويل قوله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول تعالى ذكره ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، هذا جواب لمن؟ للذين يستعجلون العذاب. يقولون أين عذاب الله؟ فربنا قال أنتم تعلمون الأمم قبلكم، نوح، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى وقوم شعيب، أنتم تعلمون هذا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، ما هو الشاهد هنا شباب؟ أن الله لما أراد أن يهلكهم أهلكهم. إذن إمهال الله هذا عن عجز؟ لا، ليس عن عجز. يبقى موضع هذه الآية شباب أن إمهال الله لهؤلاء ليس عن عجز وما كانوا سابقين، إنما لكل أمة أجل. تمام. يبقى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني هؤلاء القرون استحقوا ذلك بالظلم أيضا لما ظلموا فيها عدل الله، والظلم المراد به أصل الظلم هو الشرك. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. يبقى أول شيء يا شباب أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل بالبينات، إقامة الحجة، صح كده؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لا، يعني الله سبحانه وتعالى ينذر الأول بالآيات، فهم ظلموا بهذه الآيات، فظلموا بها ومكروا بالآيات، إذا لهم مكر في آياتنا، يعني لم يعتبروا بتلك آيات بل استهزأوا بها. تمام كده. وما كانوا ليؤمنوا، هذا المعنى الذي تكلمنا عنه، ما كانوا يؤمنوا، ليس هؤلاء من شأنهم أن يؤمنوا، لم يطلبوا الإيمان. كما قلت لك إن إنسان واخد طريق نقيض الطريق الذي المفروض أن يصل به، فهذا تقول ما كان ليؤمن. كلمة ما كان هذه تأتي في الأمور الممتنعة، كما قال الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تمام كده. تأتي كثيرا في القرآن. فهنا وما كانوا ليؤمنوا، هذا يدل على ماذا شباب؟ هذا يدل على أن هؤلاء أولا ظلموا، لكن كلمة ما كانوا ليؤمنوا لا تنفعهم الآيات. زي ما سيدنا نوح ماذا قال شباب؟ هو عمال يجادل قومه فقال ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر عليكم هذا الضلال فمهما نصحت لكم لا ينفع. لكن السؤال يا شباب، هل قدر الله عليهم الضلال ابتداء بمعنى أن الله ليس بسبب ما العبد أضله؟ لا. تفضل. الله يفتح عليك، هديناهم بينا لهم ذلك، لكن هم استحبوا العمى على الهدى. في واحد أنت بينت له هذا الطريق، هو بيسألك بيقول لك الطريق فين اللي بيودي مثلا لأي بلد، قلت له أهو، قال لك لا أنا بقى همشي من هنا، خلاص أنت بينت له ذلك. فهمنا كده شباب؟ فشوف قول الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وأنتم فعلتم نفس الفعل فسينالكم نفس الجزاء. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أنتم أيضا جاءتكم رسلكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. هذا بقى اللي إيه؟ هذا أنتم أمامكم فرصة أن تؤمنوا. فأصلا سورة يونس هذه يا شباب إنذار لمن يرجى إيمانه، لأنه سيذكر فرعون الذي آمن في الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان، وسيذكر قوم يونس الذين آمنوا فنفعهم إيمانهم، فأنتم أمامكم. لذلك ربنا قال بعدها ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يبقى إلى الآن هؤلاء لم يصلوا إلى هذا الأمر اللي هو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الإيمان أمامهم. بعد ذلك بقى إذا أصروا على الكفر، هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى لا يحزنك قولهم من كفر فلا يحزنك كفره. ليه؟ لأن خلاص هو بين له كل شيء. في آية أخرى عظيمة جدا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. خلاص هو إنسان يريد الكفر، يعني لا يريد الله، لا يريد طريق الله. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت أتيت إلى شخص عمال تنذره وتكلمه وتاخد بإيده قال لك ما تكلميش تاني وأعرض عنك، خلاص. وشخص آخر أقبل يريد الهدى، يعني هو شوف والذين اهتدوا زادهم هدى، فهذا أصل من الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. نعم. حتى القصص الأخرى كانت معروفة. يعني كثير من هذه القصص كانت معروفة عند هؤلاء، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمام، تفضل. يحق عليهم القول. نعم، يعني جزاء، يعني كلمة جزاء هي الكلمة، هي عقوبة فعلا، لكن هي جزاء، جزاء مستحق لهؤلاء. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. ليه؟ يعني مثلا بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى شباب، مثلا لما في قصة الحواريين، ولما قال له لموسى لعيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. خلاص كده. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيد لنا عيدا لأولنا وأخيرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إني منزلها عليكم، وبعدين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني الذي يكفر بعد هذه الآية سيضاعف الله له العذاب. ليه يا شباب؟ لأن أعظم الناس ظلما اثنين، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. واحد جاءته الآية، طلب الآية، جاءته الآية ثم كفر بها، كيف يهديه الله؟ الله سبحانه وتعالى يعني أراه الآية التي كان يريد ثم عاند. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي الآية الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءتهم أنباء ورأوا الآيات ولا تنفعهم لا الآيات ولا النذر، فكيف يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك؟ ماشي. نعم. ثم من أقبل رب العالمين بده بهداية نعم. أيوة، أن الله أعلم مهمة جدا الشباب، لذلك أنا قلت لازم تستحضر هذا. شوف مثلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلى الآن هذا يدل على قدرة الله صح؟ لكن وهو أعلم بالمهتدين، هذا طمأن لقلب المؤمن. أنت أحيانا تقول فلان هذا أخي سبحان الله إنسان طيب وجميل، إزاي هو نصراني وكافر؟ وفلان ده مؤمن ابن لذينة وكذاب وحرامي وحلنجي وبتاع، إزاي ده مسلم؟ خلاص، وهو أعلم بالمهتدين. دي بتريحك خالص، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. في صلاة الاستخارة بنقول يا شباب اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فإنك تعلم وتقدر ولا أقدر أنت علام الغيوب. فهمنا كذا؟ يبقى الإنسان شباب من أراد أن يعلم الحكمة من كل أفعال الله يريد أن يكون علمه كعلم الله، صح ولا لا؟ ولا يحبطون بشيء من علمه. يعني إذا كان موسى والخضر عليهما السلام، الخضر هو عبد من عباد الله فعل أشياء رآها موسى شرا ورآها على غير القسط والعدل، ولما علم الحكمة منها يعني رآها أنها أفعال مناسبة هي خير ما يفعل. واضح؟ هذا مثال لأن تؤمن بقدر الله. يبقى أنت يا شباب ما تجيش تقول طب ها الطفل ده ذنبه إيه إنه يجيله سرطان، طب والطفل ده ذنبه إيه إن البيت يتهدم عليه، والطفل ده ذنبه إيه إنه هو يموت من البرد، طب الراجل الطيب الجميل ده إزاي ما يبقاش لاقي ياكل، وابن الذين البايظ المفتري ده إزاي يكون عاقل. أنت ما يلزم أن تعلم الحكمة من كل هذا، يكفيك الأمور العامة أن الله لا يظلم مثقال ذرة وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. هذه التفاصيل يا شباب لا يلزم أن تعلمها لأنك لن تعلمها ولن تحيط ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شيء يعني كما في قصة موسى والخضر لما جاء العصفور ونقر نقرة. المهم يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب، الإيمان بعلم الله ورحمة الله وقدر الله وأنه لا يظلم مثقال ذرة، ده أصل. ما يجيش واحد يقول كيف يفعل الله بهم ذلك. إذا أنت لم تعلم هذه التفاصيل يكفيك أن تعلم أن الله غني عن العالمين، لا يظلم مثقال ذرة، هو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا، أو الله الغني وأنتم الفقراء. واضح؟ طيب، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين، هذا خطاب لمن؟ لقريش ولكل من كفر، لأنه يستعجلون العذاب يا شباب. فربنا يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، هم فعلوا نفس الأفعال. لذلك في سورة القمر يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر. في ثلاث احتمالات: أن يكون كفاركم خير من الكفار الذين ذكروا في سورة القمر، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح إلى آخره، أكفاركم خير من أولئكم، ده الاحتمال الأول. يعني أنتوا إيه اللي مطمنكم كده؟ ما أنتوا عادين مش في دماغكم، أنتوا كفار وفي نفس الوقت قاعد الدنيا معك تمام، ما فيش أي مشكلة. طب إزاي يعني؟ ما الذي طمأنك هذه الطمأنة؟ أكفاركم خير من أولئكم، أنتوا عندكم صنف في الكفر ما فيهوش عذاب يعني، تمام؟ أم لكم براءة في الزبر، أنكم عندكم براءة تفعلوا هذه الأفعال ولن يعاقبكم الله، أم يقولون نحن جميع منتصر يعني الله يعجزنا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى كل ما يذكره الله من هذه الأنباء هو إنذار، إما أن الإنسان يخاف ويعتبر. تتعرف لما واحد بيجيله بإنذار بيقول له الفاتورة لو ما دفعتهاش بعد ثلاثة أيام هيحصل لك إيه؟ والله العظيم ما بيجيله نفسي يأكل، يا لهو الفاتورة. ممكن على فكرة يكون قدامه ثلاثة أيام يقول لك لا خير البر عاجله، هو دلوقتي في البر، إنما يأتي إنذار الله يقول لك براحتنا بقى ما لسه الدنيا. فاهم يا شباب؟ لذلك المبادرة. إيه؟ انت فين الطائرة بتاعتك؟ ماشي شباب. فيبقى إذن هذه الآيات كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني كما حصل لهؤلاء سيحصل لكم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة أجل. هذا الأجل شباب فيه فرصة لمن يريد أن يؤمن. يعني هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه آمن في أول البعثة؟ لا، لم يؤمن رضي الله عنه، لكن بعد ذلك آمن، وعدد من الصحابة آمن لما كان في أسارة بدر لما كان مأسورا، وبعضهم آمن في فتح مكة. واضح كده؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم. ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام تمام وتاب الله عليهم وحسن إسلامهم. واضح كده شباب؟ الأمر كله لله. إذن شباب هذا الإمهال أولا بعلم ولحكمة سبحانه وتعالى وبقدر، والأمر الثاني أنه إمهال لهؤلاء لعلهم يؤمنوا، والأمر الثالث أنه ابتلاء للمؤمن ليصدق وعد الله وإن تأخر، والأمر الثالث شباب إنه هو فتنة لصنف من الكفار يزدادون به طغيانا. قال كذلك نجزي القوم المجرمين. تفضل. لما ظلموا قال يقول لما أشركوا وخالفوا أمر الله ونهيه وجاءتهم رسلهم من عند الله بالبينات وهي الآيات والحجج التي تبين عن صدق من جاء بها. كلمة وجاءتهم رسلهم يعني هذا إقامة الحجة أن الله لم يأخذهم بكفرهم إلا بعد أن جاءتهم الرسل وبالبينات. الاثنين دول شبه رسول ومعه بينات، لازم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الاثنين مع بعض. الرسول يكون معه بينة حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. لازم، لماذا يتبعه الناس؟ لابد من آية. واضح كده؟ لما جاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ما كانوا ليؤمنوا يا شباب قلنا فيها أمران، أن الله قدر عليهم ذلك تمام، ولكن بأعمالهم، يعني الله كتب ذلك كما قال في الآية الأخرى في سورة النحل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة يعني من كتب الله له الضلال فلن تنفعه يعني هدايتك، لن تهديه، لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لكن هل الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك بمجرد المشيئة أم بعلم وحكمة؟ بعلم وحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة. أنت بقى علمت تفاصيل هذا الأمر أو لم تعلمه هذا ليس لك أصلا، أنت يكفيك أن تعلم. ممكن واحد يقول أبو سفيان اللي باقي حوالي 23 سنة يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصد عنه ويحزب الأحزاب ويفعل في الآخر يؤمن، طب أبو طالب الذي رعى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وفعل يموت كافرا وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. الله أعلم وأنت لا تعلم. فهمنا كده شباب؟ ده أصل، إذا لم يصحبك هذا الأصل يعني تنفسخ عزيمتك ويدخل عليك الشكوك. طب فلان ده دكتور طيب بيعمل عمليات للناس ببلاش، طب إزاي هو نصراني؟ وفي دكتور تاني حرامي وبيسرق في مش عارف في الفاتورة واوا، طب إزاي ده مسلم؟ شتعتك، هذا ليس لك، ليس لك من الأمر شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. فهمنا؟ ماشي. ومعنى الكلام وجاءتهم رسلهم بالآيات البينات أنها حق وما كانوا ليؤمنوا. يقول فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدقوهم إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. لذلك ربنا قال في الآية الأخرى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في الآية الأخرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. واضح؟ ماشي. كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول تعالى ذكره كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم أيها المشركون بظلمهم أنفسهم وتكذيبهم رسولهم وردهم نصيحتهم كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم وظلمكم أنفسكم بشرككم بربكم. كل هذه يا شباب هي إيه؟ نذر. لأن إحنا قلنا أن الآية أن كل الرسل جاءوا بأينا شباب بالبينات وبالنذر. النذر هذا اللي فيه القصص والموعظة والآيات اللي هي آيات الله في الخلق وفي الوحي وغير ذلك. هؤلاء بقى منهم من لا ينفع لا الآيات ولا النذر أبدا. لذلك قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق. القول في تأويل قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول تعالى ذكره ثم جعلناكم أيها الناس خلائف من بعد هؤلاء القرون الذين أهلكناهم لما ظلموا تخلفونهم الأرض وتكونون فيها بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول لينظر ربكم أين عملكم من عمل من هلك من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم تحذون مثالهم فيه فتستحقوا من العقاب ما استحقوا أم تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرون بالبعث بعد الممات فتستحقوا من ربكم الثواب الجزيل. طيب خلينا شباب نقرأ أول سورة غافر. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال حاميم تنزيل كتاب من الله العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. في هذه الفترة الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لم يعجل لهم العذاب فهم يتقلبون في البلاد ويفتنون المؤمنين ويكذبون واضح ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن القرآن وينأون عنه. تمام. ربنا قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فإيه فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك. كل هذه البينات هي تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد أن يهلكهم أخذهم ولن يفلتوا وهذا معنى وما كانوا سابقين وما أنتم بمعجزين. فربنا هنا سبحانه وتعالى يقول لمشركي قريش أنتم علمتم هذه الأنباء ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لماذا لننظر ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طبعا الله سبحانه وتعالى شباب يعلم ما الذي سنعمله لكنه لا يؤاخذنا إلا بعملنا كما جاءت الآيات ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. واضح. فهذا العلم هو العلم بالشيء واقعا لأن الله لا يؤاخذ العبد إلا بعمله وليس بعلمه بالذي سيعمله. يعني مثلا قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم. هذا العلم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا. بعض الناس يأتي هنا يقول حتى يعلم الناس أو يعلم عبادنا. لا يعلم الله هذا علم حادث لكن هذا العلم لا يسبقه جهل. الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم لكن هذا علم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا. كيف؟ أنا مثلا الآن شرحتها قبل ذلك ولكن أبينها للشباب الذين لم يحضروا معنا. أنا أعلم إن شاء الله أننا سنصلي العصر لكن هذا العلم صلاة العصر منا هل هي مقدرة أم وقعت؟ مقدرة لم تحصل فهذا علم بالشيء مقدرا. فإذا صلينا وعلمت أننا صلينا فهذا العلم بالشيء واقعا. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد على ما علم أنه سيعمله وإنما يحاسبه على عمله. فكما قال موسى لما قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كلمة فينظر كيف تعملون وكذلك نجزي القوم المجرمين كل هذا يدل على ماذا شباب؟ أن الإيمان مرجون من هؤلاء صح ولا لا؟ لأن الإنذار شباب هو التخويف بأمر يمكن أن يتقى أما إذا كان أمر لا يتقى يبقى الإنذار هيفيد إيه؟ هذا ليس إنذار، الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن أن يتقى. مثلا إني رأيت الجيش بعيني، تخيل واحد بيقول لهم الجيش داخل وعمال يقتل فيهم، قال لهم يا جماعة ده الجيش موجود، أيوة ما احنا عمالين نتدبح وانت واقف. يبقى الإنذار معناه أنهم يمكن أن يأخذوا بأسباب النجاة. يبقى كل هذا يؤكد يا شباب لماذا سميت هذه السورة سورة يونس، لأن هؤلاء لم ينزل بهم العذاب الأليم الذي لا يقبل معه الإيمان، ما يزالون في عندهم فرصة، فالله سبحانه وتعالى يرغبهم في ذلك، يذكر لهم الأمم التي كفرت ويذكر لهم الذين آمنوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى. يبقى كل هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء لديهم فرصة أن يؤمنوا. ماشي تفضل. ذكر أثر عن قتادة، نعم، في قوله ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صدق ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا، فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والعلانية. نعم. نفس الشيء. تجاوز. طيب احنا عندنا لحد الساعة كام؟ بعد العصر. ماشي. 136. القول في تأويل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا إن في قول عز وجل إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، نفس هذه الآية بالضبط، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، من الناس من يكون أحسن عملا وهؤلاء مراتب، ومنهم من يكون الأخسرون أعمالا. واضح؟ ماشي تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. الآن الله سبحانه وتعالى ذكر آياته في ذكر البشارة والنذارة، وذكر آياته في الخلق، تمام، وذكر أن هؤلاء عن آيات الله غافلون، وذكر أن هؤلاء في النذر يستعجلون ويستهزئون. الآن سيذكر ماذا؟ الوحي. لما تتلى عليهم آيات الوحي يا ترى كيف سيقابلون هذه الآيات؟ هل سيؤمنون بها وينتفعون بها ويتقون؟ يبقى مر معنا آيات الله في الخلق، ومر معنا كذلك النذر. الآن سيذكر الله تبارك وتعالى آيات القرآن الكريم الوحي، يذكر أحوال هؤلاء. تفضل. وقول في تأويل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، طبعا كل هذا شباب يؤكد أن هؤلاء رأوا كل أصناف الحجج، وهذا معنى شباب ولقد أريناه آياتنا كلها. في واحد ممكن يكون يشوف صنف واحد من الحجج، لكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذكر لهم النذر والآيات في الخلق والخلق الإنسان وكل شيء من ضمن هذه الأشياء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني طبعا المراد هنا آيات القرآن الوحي، وهي بينات. لماذا بينات يا شباب؟ لأن هؤلاء كانوا أهل لسان العرب، فهم يعلمون أن هذا لا يمكن أن يفترى، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ومما يؤكد ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بقرآن مثله، فالمفروض أن هي بينات يجب أن يؤمن بها. يعني مثلا جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، كان جبير بن مطعم جاي عشان يجادل في الأسرة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، دخل في يعني قال هذا أول ما وقر الإسلام في قلبي. فالإنسان المؤمن، أقصد الإنسان العربي الذي خصوصا العرب الذين نزل فيهم القرآن، كان آية بينة. لذلك ربنا لما هم قالوا ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما أنا نذير مبين، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا كافي. فهذا معنى وصف الآيات يا شباب بالإيه؟ بالبينات، زي ما يصف الآية بأنها مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية واضحة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، شوف قال الذين لا يرجون لقاءنا، يبقى أنت ذكر لك الذين لا يرجون لقاء الله حتى تستحضر هذا. الذي يرجو لقاء الله لا يريد قرآنا يأمر وينهى، لا يريد قرآنا يقول له افعل ولا تفعل. لذلك قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، تقول هذا حلال وهذا حرام. شوف أنا عايزك تلاحظ يا شباب والله العظيم هذا من الهدى العظيم، أن الله قبل أن يذكر لك أفعال الذين لا يرجون لقاء الله يبين لك كيف يفكر هؤلاء. إن الذين لا يرجون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، لما ذكر لك هذا فطبيعي جدا لا يرضى بهذا القرآن. هل سيرضى بهذا القرآن يا شباب؟ القرآن الذي ينهى عن الزنا، القرآن الذي يعني يبين أن عبادة غير الله باطلة، الذي يأمر بالبعث وأنه يأمر لا يريد ذلك. وهذا حال كثير من الناس، يعني كثير من الشباب يلحد ليس لكونه كافر بالله، لا، هو يريد أن يتخلص من هذا الأمر والنهي. فأنت إذا قلت مثلا، لو أنت قلت وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن، فتقول طيب ما دول هؤلاء كانوا بس عايزين قرآن غير هذا القرآن. لا، لكن لو استحضرت أن هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فلا يريدون من ينهاهم عن اتباع أهوائهم. لذلك قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ليه؟ لأن هذا الكافر يريد ألا يؤمر ولا ينهى، يعيش هكذا يفعل ما يشاء وما يقدر عليه. لذلك ربنا وصف هؤلاء إيه؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا يفكر إلا في كائن مستهلك، يفكر فقط في متعته وشهوته، لا يريد أن يؤمر ولا ينهى، ما يقدر عليه من الشر يفعله، هو عبد لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح كده؟ فدي ده أمر مهم. فأنت لما تستحضر أن الذي لا يرجو لقاء الله هو يرضى بالدنيا ويطمئن بها فطبيعي جدا، لأن أصلا الله سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يطمئن للدنيا، لا يريد منه ذلك، بالعكس دايما ربنا يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، صح ولا لا؟ فربنا لا يريد منك أن تطمئن لها. فهذا القرآن الذي يزهد في الدنيا لا يوافق هؤلاء. لذلك قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن، فأول أمر أن هذا القرآن يخالف أهواءهم ويخالف ما كانوا عليه مما كان عليه آباؤهم. الأمر الثاني أن هذه حجة لهم على بيان أن هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما يقولوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، هذا يؤكد أن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حيلة من إيه؟ من هؤلاء. واضح؟ أيوة تفضل. إن زعموا أن قصدهم أن يتغير لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله تبين من الآيات ما يقف على نفسه البشر. نعم، القرآن آمنوا بالآية اللي بدهم نفس. أحسنت بالضبط، هذا سيأتي، اللي هو يقول لولا أنزل عليه آية من ربي، سيأتي الكلام عنها شباب. يبقى حال المؤمن أنه أول ما تنزل عليه الآيات البينات يزداد إيمانا، لكن هؤلاء يخترعون حجة، واضح، فيقولون إيت بقرآن غير هذا أو بدله. كلمة قل يا شباب، كلمة قل في القرآن تدل على هذا المعنى، إن هو إلا وحي يوحى. ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يجيب هؤلاء. مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كيف يجيب؟ لا يعلم. ربنا يقول قل لله المشرق والمغرب، ربنا هو الذي يعلمه بماذا يجيب هؤلاء. فهمنا كده يا شباب؟ فربنا يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لذلك هيأتي في آخر السورة إيه؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ماشي تفضل. يقول تعالى ذكره وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آيات كتاب الله الذي أنزلناه إليك يا محمد بينات أي واضحات على الحق دالات، قال الذين لا يرجون لقاءنا، يقول قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد إلينا ولا يصدقون بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا. استحضر كل ما ذكر عن الذين لا يرجون لقاء الله، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يقول أو غيره، قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من عندي. والتبذير الذي سألوه فيما ذكر أن ذلك ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إنهم قالوا إن ده قول كاهن أو قول شاعر، ربنا قال لا، لو تقولنا، لو تقول، وطبعا تعلق الحكم بشرط، تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فربنا يقول لو حصل هذا تمام ما حكمه؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كل ذلك يؤكد ويبين أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. والتبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدة، والحرام حلالا والحلال حراما. وهذا ما يفعله كثير من الناس للدعاء، لما أنت تنكر عليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يحب ذلك، يقولك دايما كلمنا عن الرحمة عن الجنة، لا تذكر الأمر والنهي خبيه، يعني خبي هذا، يعني أنت إيه حاجة من الاثنين، تحرف الآيات عشان توافقه وتخبي الآيات التي فيها وعد ووعيد، سيبه كده يفعل اللي هو عايزه، يعني يبقى هو مسلم بس بيعمل اللي هو حبه، يقولك الإسلام جميل، فاهم؟ أيوة أيوة. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع. أيوة. هو رسول مبلغ ومأمور متبع، تمام؟ لذلك شباب أول آية ستأتي بعد ذلك، يعني بعد ما أقول قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم دي حجة، بعدها على طول سيأتي يا شباب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا يخص من مدعي النبوة أو كذب بآياته، لأن هو يقول لهم لو أنا كنت مفتري فأنا أعظم الناس ظلما، تمام كده، وافتراء، أو الذين جاءتهم الآيات وكفروا بها، كما أنكم تقولون أنت مفتري على الله ولا يصح أن تفتري على الله، فإذا تبين لكم الحق فأنتم أعظم الناس جرما. واضح كده؟ فدي مناسبة إن هو يقول بعدها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، دي تناسب إيه لما قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، لأن هذا افتراء. واضح؟ ماشي أكمل. وقوله إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، يقول قل لهم ما أتبع في كل ما أمركم به أيها القوم وأنهاكم عنه إلا ما ينزله إلي ربي ويأمرني به، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا مثال للإنذار، للاستجابة للإنذار، أنه يخاف، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واضح؟ فالخوف هذا من أخص العبادات. مثلا قال صالح عليه السلام من ينصرني من الله إن عصيته، هذا الخوف ذكره الله سبحانه وتعالى كثيرا. واضح؟ فمع إن مع أن المؤمن لا خوف عليه، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، أن المؤمن يخاف لكن لا خوف عليه، كيف نجمع بين هذا؟ ذاك يذكره إن شاء الله. يقول إني أخشى من الله إن خالفت أمره وغيرت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب يوم عظيم، أي هولة، وذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. نعم. أنا بقول مسأل خمس دقائق بقينا شباب، خمس دقائق. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أول فائدة شباب أن الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم حجته، بماذا يحتج عليهم؟ هم قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، هذا ضمنا ما معناه أن هذا القرآن من عندك، تمام؟ فربنا يعلمه بماذا يجيب هؤلاء. أول شيء هو قال قولا عاما ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لكن قولهم هذا يتضمن إنه بيقول أنت تفتري على الله، فذكر لهم حجة. قل، شوف كلمة قل دي مهمة جدا يا شباب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، هذا يعني أنا الله سبحانه وتعالى أوحى إلي القرآن وأمرني أن أتلوه عليكم، لو شاء ما حصل هذا ولا هذا، تمام؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أنا لبست 40 عاما بينكم لا أعرف بمثل هذا النوع من العلم، ثم آتيكم بكتاب لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله، كيف هذا؟ فهذه حجة، يعني هذه يا شباب حجة، زي بالضبط في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فكان كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب هذه آية له، هذه آية، واضح كده شباب، لأنه هو هنا يحتج بها، يعني قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني لم أكن معروفا بهذا الأمر ثم خرجت بهذا الكتاب. وهذا الكتاب شباب أنا أريد منك أن تستحضر هذا الكتاب في السياق التاريخي الذي نزل فيه، هذا الكتاب فيه آيات في خلق الله، وفيه الوعد والوعيد، وفيه أنباء الأمم السابقة، صح كده؟ يعني فيه أنباء ووعد ووعيد والكلام عن الله والجنة والنار والتشريع، كيف لي أن آتي بهذا؟ وفي نفس الوقت أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فكيف يكون هذا القرآن مني؟ يبقى هذا حجة. واضح كده يا شباب؟ تفضل. يقول تعالى ذكره لنبيه معرفه الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوت هذا القرآن عليكم أيها الناس، بأن كان لا ينزله علي فيأمرني به بتلاوته عليكم، ولا أدراكم به، يقول ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يقول فقد مكثت فيكم 40 سنة من قبل أن أتلوه عليكم ومن قبل أن يحييه إلي ربي، أفلا تعقلون أني لو كنت منتحلا ما ليس لي من القول كنت قد انتحلته في أيام شبابي وحداثتي وقبل الوقت الذي تلوته عليكم، فقد كان لي اليوم لو لم يوحى إلي وأمر بتلاوته عليكم منذ مندوحة عن معاداتكم ومتسع في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحى إلي وأمر بتلاوته عليكم بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. ساق أثنى عن ابن عباس في قوله ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم. أيضا أسانيد أخرى صفحة 139 وهذه القراءة لا هذا الأول هذه القراءة نعم وهذه القراءة التي لا هذه القراءة عن معمر عن الحسن أنه كان يقرأ أنه نعم الصفحة 138 آخر سطر الإسناد عن معمر عن الحسن أنه كان يقرأ ولا أدرأتكم به يقول ما أعلمتكم به. وفي وهذه القراءة التي حكيت عن الحسن عند أهل العربية غلط، وكان الفراء يقول في ذلك نصرح ذكر الفراء وكان الفراء يقول في ذلك قد ذكر عن الحسن أنه قال ولا أدرأتكم به قال فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعل الحسن ذهب إليها، وأما أن يصلح من دريت أو أدريت فلا، لأن الياء والواو إذا فتح ما قبلهما وسكنتا صحتا ولم تنقلبا إلى ألف مثل قضيت ودعوت، ولعل الحسن ذهب إلى طبيعته وفصاحته فهمزها لأنها تضارع درأت الحد وشبهه. وربما غلطت العرب في الحروف إذا ضارعه آخر من الهمز فيهمزون غير المهموز، وسمعت امرأة من طي تقول رثأت زوجي بأبيات ويقولون لبأت بالحج وحلأت السويق، يتغلطون لأن حلأت قد يقال في دفع العطاش من الإبل، ولبأت ذهب به إلى اللبء أي لبء الشاة. نعم. ورثأت زوجي ذهب به إلى رثأت اللبن، إذا أنت حلبت الحليب على الرائب فتلك الرثية. يعني هو يريد أن يقول وجه قراءة الحسن ولا أدرأتكم، هي القراءة الأخرى ولا أدراكم به، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلمكم به. الدرء هو الدفع، وشبهه يعني زي تدارأتم فيها تدافعتم. وكان بعض البصريين يقول لا وجه لقراءة الحسن هذه لأنها من أدريت مثل أعطيت إلا لغة لبني عقيل أعطأت يريدون أعطيت تحولت لياء ألفا. وقال الشاعر لقد أذنت أهل اليمامة طيئون بحرب كناصات الأغر المشهري يريد كناصية، حكي ذلك عن المفضل وقال زيد الخيل لعمرك ما أخشى تصاعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرة، فقال بقى. وقال الشعر لزجرت قلبا لا يريع لزاجر إن الغوي إذا نهى لم يعتبي يريد نهي. طبعا يا شباب هو هنا يذكر وجه القراءة لكنه بعد ذلك سيبين أنه لا يستجيز القراءة بها، يعني كونه يذكر وجها لهذه القراءة لا يستلزم أن يكون صحح تلك القراءة. يريد نهي أو نهي. قال وهذا كل أو نهى وهذا كله على قراءة الحسن وهي مرغوب عنها يعني ليست متواترة وغيرها أولى منها. نعم. لا نعم لا هو لا هو بيتكلم عن خطأ من جهة اللغة، لكن بعد كده يقول لا أستجيز القراءة به. ماشي. قال وطيء تصير كل ياء انكسر ما قبلها ألفا يقولون هذه جارات وفي الترقوة ترقات والعرقوة عرقات. قال وقال بعض طي لقد لقت فزارة حذف الياء من لقي أو لقيت. لقيت. نعم. ما يمكنه أن يحولها ألفا لسكون التاء فيلتقي ساكنا. لم يمكنه أن يحولها ألفا لسكون التاء فيلتقي ساكنان. وقال زعم يونس أن نسى ورضى لغة معروفة. قال الشاعر نسي ورضي. نعم. وقال الشاعر وأنبأت بالأعراض ذا البطن خالدة نسى أو تناسى أن يعد الموالية. وروي عن ابن عباس في قراءة ذلك أيضا رواية أخرى وهي ما حدثنا به المثنى بإسناده عن ابن عباس أنه كان يقرأ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أنذرتكم به. والقراءة التي لا أستجيز أن تعدوها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. يعني ولا أعلمكم به. بمعنى ولا أعلمكم به ولا أشعركم به. نعم يعني هو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شاء الله لم يوحي إلي هذا القرآن ولم أتل هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يقول أن هذا ليس من عندي، الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاني كما قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. واضح؟ طيب نقف هنا. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نعم 6:30. طيب ما الميعاد القادم شباب؟ هو الساعة 6:30 إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.